الوحدة الليلة راح يكون، فلازم من هذه الاستراحات وهذه الوقفات على الأقل نعلق على بعض الأناشيد، لأن بعض الأناشيد فيها ترى زيادة إيمان. فرق بين واحد أو واحدة قاعدين يسمعون مثلا أغاني فقط صوت، لكن أحيانا الإيمان ينحدر أو يضيع، لكن هذه الأناشيد صوت حسن، وفي نفس الوقت لو يتفكر الإنسان بالكلمات يعني شوفوا حب النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ مشاري عنده أناشيد وايدة، هذه مع الحبيب خلاها المقدمة السيرة النبوية. أظن اللي قاعد يسمع قاعد يتذكر البرنامج، صح ولا لا؟ سوي دعاية حق برنامج السيرة النبوية. الشيخ مشاري سواها بظروف صعبة، لكن جزاه الله خير أتقنها، ولعلها اليوم ذكرها بالجريدة الوطن أنها من أروع الأناشيد اللي قدمها. يكفي أن فيها ذكر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. أنا صراحة ما عندي شيء أقوله، ودي يعني لو تعلق على شيخ، يعني محبة الله عز وجل المتمثلة بنشيدة دعوني أناجي. فيعني إنسان اللي يعني يحب الله عز وجل يردد ذكره ويكثر من ذكره ويلجأ له خاصة في الليل. طبعا احنا بجاوب عن على كلام الشيخ مشاري، خاصة الأناشيد الثلاثة اللي راحت ما راح تروح، كلماتها قوية وفيها فوائد عظيمة جدا، ويمكن نمهد على الأناشيد أيضا القادمة. لكن أنا عندي فاصل، المخرج يقول لي، فمضطرين نطلع فاصل. إخواننا المشاهدين عبر الشاشة، نرجع لكم إن شاء الله بعد الفاصل.